الدرس 79. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: كتاب الفرائض يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ودفنه قبل الديون والوصايا والإرث إلا أن يتعلق بعين التركة حق كالزكاة والرهن والجاني والمبيع، إذا مات المشتري مفلسا فإن حقوق هؤلاء تقدم على مؤنة التجهيز والدفن، ثم بعد ذلك تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه، ثم تقسم تركته بين ورثته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض، والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة يعني مقدرة، هذا معناها اللغوي. أما معناها الاصطلاحي فهو نصيب مقدر شرعا للوارث. معنى الفريضة يعني نصيب مقدر شرعا للوارث. ومعلوم أن الفرائض أو المواريث تكون بعد موت المورث، بعد موت المورث يعني يأتي دور الفرائض وتقسيم التركة. وهذا العلم، تعلم أحكام المواريث أو علم الفرائض، من الأمور المهمة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم هذا العلم وأمر به وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وكذلك جاء في حديث آخر: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. واشتهر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 اشتهروا بعلم الفرائض، وهم علي وابن عباس وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. ولم يتفق هؤلاء 4 في مسألة إلا وافقتهم الأمة، وما اختلفوا إلا وقعوا فرادا، 3 في جانب وواحد في جانب، هؤلاء 4. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى اختار مذهب زيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. وقال يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنه أيضا مذهب أقرب إلى القياس. وطبعا اختيار الإمام الشافعي رضي الله عنه لمذهب زيد رضي الله عنه يعني أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها، لا أنه يعني قلده تقليدا، لأن المقلد المجتهد لا يقلد مجتهدا، الإمام الشافعي مجتهد، والمجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهدا. فقال المصنف: يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، يعني أول ما يبدأ بالتركة بمؤن التجهيز، يعني مثل الكفن وماء الغسل، وكذلك مؤن دفنه كأجرة من يحفر القبر ويلحده. قال: قبل الديون والوصايا والإرث، يعني مؤن التجهيز هذه تكون قبل قضاء الديون وقبل الوصايا وقبل الإرث، يعني قبل إعطاء الحقوق يعني الإرث لأصحابه. لكن هذا يعني ليس على إطلاقه، فلذلك استثنى المصنف فقال إلا أن يتعلق بعين التركة حق كالزكاة، يعني المال الذي وجبت فيه الزكاة ولم يخرجها، لم يخرج هذه الزكاة من هذا المال قبل موته، فلا يتصرف فيه حتى تخرج منه الزكاة. وكذلك الرهن، يعني إذا المتوفى كان قد رهن متاعا بدين فلا يتصرف بهذا المرهون حتى يوفى الدين منه، لأن حق المرتهن تعلق بهذا الرهن فيقدم على غيره. وكذلك الجاني، يعني العبد الجاني إذا جنى جناية توجب الدية ثم يموت السيد قبل دفعها، فأرش الجناية تعلق برقبة هذا العبد، أرش الجناية، فلا يتصرف به حتى يأخذ أو يحصل المجني عليهم على حقهم. وكذلك المبيع إذا مات المشتري مفلسا، إذا مات المشتري مفلسا يعني لم يدفع الثمن، فمات المشتري مفلسا، فهنا البائع هو أحق بالمبيع حتى يأخذ يرجع له حقه. قال فإن حقوق هؤلاء تقدم على مؤنة التجهيز والدفن، هذه الحقوق تقدم على مؤنة التجهيز وتقدم على مؤن الدفن. هناك أمر بالنسبة للزوجة، الزوجة مؤن تجهيزها على زوجها، مؤن تجهيز الزوجة على زوجها، يعني حتى لو يعني لو كانت هي تركت مالا أو كذا لا تكون مؤن التجهيز من مالها، وإنما مؤن التجهيز الزوجة تكون على الزوج مثل النفقة حتى لو كانت موسرة. قال ثم بعد ذلك تقضى ديونه، يعني بعد تجهيزه، بعد مؤنة التجهيز يشرع في قضاء الديون، يشرع في قضاء الديون، تقضى ديونه يعني الديون المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديونا لله تعالى أم كانت للعباد. ثم يعني بعد قضاء الدين تنفذ وصاياه، طبعا الوصايا تنفذ من ثلث الباقي، من ثلث ما يبقى بعد قضاء الديون. ثم تقسم تركته بين ورثته بعد ذلك، بعد قضاء الديون وبعد تنفيذ الوصايا تقسم، يعني ما يبقى يقسم بين ورثة الميت. نعم. قال والوارثون من الرجال عشرة، الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو لأب وابنهما، والزوج والمعتق. نعم. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بالوارثين، يعني الذين يرثون، من يرث من الرجال والنساء انفرادا واجتماعا، فقال والوارثون من الرجال عشرة، طبعا هؤلاء يعني المجمع على إرثهم عشرة بالاختصار، يعني إذا اختصرنا، أما بالبسط خمسة عشر. قال الابن وابنه، يعني ابن الابن، وإن سفل ابن الابن، ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وهكذا. والأب وأبوه وإن علا، الأب أبو الأب وأبو أبو أب، وهكذا. والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم، هذا اختصار. الأخ عد يعني هنا عده واحدا، شقيقا كان أو لأب أو لأم. أما بالبسط نقول أخ الشقيق، يعني الأخ لأبوين، والأخ لأب، والأخ لأم، فزادوا اثنين بهذه الحالة. وابن الأخ الشقيق أو لأب، ابن الأخ الشقيق أو لأب، يعني وكذلك ابن الأخ لأب. والعم الشقيق أو لأب، كذلك العم الشقيق أو لأب. وابنهما يعني ابن العم الشقيق وابن العم لأب. والزوج والمعتق، الزوج هو التاسع والمعتق هو العاشر، هؤلاء يعني الذين يرثون من الرجال. نعم. قال: والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل، والأم والجدة أم الأم وأم الأب وإن علت، والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والزوجة والمعتقة. نعم. ثم بيّن الوارثات من النساء فقال: والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل. في بعض النسخ وإن سفلت، وهذه توهم، وإن سفلت يعني لأنه بنت الابن، هو المقصود الابن، وإن سفل الابن يعني بنت ابن ابن مثلا، بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن، وهكذا. أما بنت بنت الابن ليست بوارثة بنت بنت الابن لأنها من ذوي الأرحام. نعم. فهذه النسخة أولى، وإن سفل يعني وإن سفل الابن، بنت ابن ابن مثلا، وهكذا. والأم والجدة أم الأم وأم الأبي وإن علت، يعني أم الأم، أم أم أم، وهكذا. أم الأب أو أم أبو أب، وهكذا. إذن الجدة أيضا وارثة من جهة الأم ومن جهة الأب. والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، الأخت الشقيقة وكذلك الأخت لأب وكذلك الأخت لأم. والزوجة والمعتقة، يعني هذه هؤلاء من النساء يرثن. طبعا هنا هذا طبعا لما نقول وارثون من الرجال عشرة، ولا يتصور يعني إذا اجتماعهم كلهم وكلهم يرثون، لكن هؤلاء الذين يتصور أن يرثوا، فلو اجتمع الذكور كلهم، طبعا هنا عندما اجتمع الذكور كلهم تكون المتوفاة الزوجة لأن الزوج من الذكور، فإذا اجتمعوا كلهم فالذين يرثون الأب والابن والزوج فقط، فما عداهم يكون محجوب. نعم. وأيضا بالنسبة للنساء عندما تجتمع كل الوارثات من النساء، طبعا هذا أيضا يتصور عندما يكون المتوفى الزوج لترث الزوجة، فهنا ترث البنت وبنت الابن والأم والأخت لأبوين والزوجة. طبعا لو أردنا يعني تقسيم يعني مسائلهم، مثل لما نقول من يرث من الرجال الأب والابن والزوج، الأب والابن والزوج، هنا الزوج يكون له الربع والأب يكون له السدس، والابن يأخذ الباقي لأنه عصبة. فعندنا سدس وعندنا ربع، سدس وربع، فهنا المسألة تكون عندنا سدس وربع تكون من 12، تكون المسألة من 12، الزوج يأخذ الربع يعني 3، والأب يأخذ السدس يعني 2، 5، يبقى 7 يأخذها الابن. وبالنسبة لمسألة الإناث، يعني عند اجتماع الإناث قلنا ترث البنت وبنت الابن والأم والأخت لأبوين والزوجة، فهنا مسألتهن تكون من 24، من 24. ليش تكون من 24؟ لأن البنت فرضها النصف، وبنت الابن فرضها السدس تكملة الثلثين. يأتيها طبعا الأنصبة المقدرة هذه، والأم ترث هنا السدس، والأخت لأبوين تكون عصبة، لأنها مع البنت تكون عصبة، والزوجة لها الثمن. فعندنا سدس الأم، عندنا ثمن الزوجة، ثمن وسدس. فالمسألة نأخذ نصف الثمانية نضرب بأربعة بستة، أو نصف الستة ونضرب بالثمانية، فيكون 24. هذا هي المسألة، ومنها تصح المسألة. وعندما يجتمع الممكن من الصنفين، يعني من الرجال، من الوارثين من الرجال ومن الوارثات من النساء، فهنا الوارث الأبوان، الأب والأم، والابن والبنت وأحد الزوجين. عندما يكون المتوفى الرجل تكون الزوجة، إذا عندما تكون الزوجة المتوفى يكون الرجل الزوج. نعم. قال: وأما ذوي الأرحام وهم أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنوهن وبناتهن وبنات الإخوة وبنات الأعمام، والعم للأم أي أخ الأب لأمه وأبو الأم، والخال والخالة والعمة ومن أدلى بهم، فلا يرثون عندنا بطريق الأصالة، بل إذا فسد بيت المال كما سيأتي. نعم. وأما ذوي الأرحام، طبعا ذوي الأرحام هم كل قريب غير المذكورين، يعني الوارثين أو من أصحاب الفروض، أو نقول كل من ليس له فرض ولا عصوبة، هؤلاء هم ذو الأرحام. فقال: هم أولاد البنات، يعني ذكورا كانوا أو إناثا من ذوي الأرحام. وكذلك أولاد الأخوات وبنوهن وبناتهن، يعني كلهم هؤلاء من ذوي الأرحام، بنت الأخت، ابن الأخت، وبنات الإخوة. بنات الإخوة كذلك يعني أو من ذوي الأرحام. بنات الأعمام، بنات الأعمام أيضا من ذوي الأرحام. والعم للأم أي أخو الأب لأمه، أخو الأب لأمه يعني ليس الشقيق. أو وأبو الأم، أبو الأم كذلك يعني الجد من جهة الأم، الجد من جهة الأم هو من ذوي الأرحام. والخال، الخال يعني الأخ، أخو الأم، هذا أيضا من ذوي الأرحام. والخالة كذلك أخت الأم يعني، والعمة أخت الأب، كلهم من ذوي الأرحام. ومن أدلى بهم، يعني ذكورا كانوا أو إناثا، فلا يرثون عندنا، يعني عند الشافعية، فلا يرثون عندنا أي عند الشافعية بطريق الأصالة، بطريق الأصالة لا يرثون، بل إذا فسد بيت المال، يعني إذا لم ينتظم بيت المال يورث ذو الأرحام. وهنا يعني من خلال ذكر الوارثين من يرث يتبين لنا أن أسباب الإرث إما قرابة وإما نكاح وإما ولا، يعني أسباب الإرث نقول ثلاثة هنا التي يعني يستفاد: القرابة، وكذلك النكاح، والولاء يعني المعتق والمعتقة. نعم، في هناك طبعا سبب رابع وهو جهة الإسلام، جهة الإسلام يعني لم يكن عندما لا يكون هناك وارث بأحد الأسباب الثلاثة يكون المال هنا لبيت المال، لبيت مال المسلمين. نعم. قال: وموانع الإرث أربعة: الأول القتل، فمن قتل مورثه لم يرثه سواء قتله بحق كالقصاص أو في الحد أو بغيره، خطأ كان أو عمدا، مباشرة كان أو سببا، مثل أن يشهد عليه بما يوجب القصاص، أو حفر بئرا فوقع فيها. والحاصل أنه لا يرثه متى كان له مدخل في قتله بأي طريق كان. نعم، طبعا هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى موانع الإرث، موانع الإرث يعني الأوصاف التي إذا قامت بالشخص فإنها يعني هذه الموانع تمنعه من الإرث. هو لو وجود هذه الموانع لكان وارثا، لكن عندما وجد أحد هذه الموانع فإنها تمنعه من الإرث. قال: الأول القتل، يعني القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، فمن قتل مورثه لم يرثه، من قتل مورثه لم يرثه بأي سبب كان القتل، سواء قتله بحق كالقصاص أو في الحد، قتله حدا كأن كان هو مثلا الحاكم فأقام الحد على مثل على أبيه، لا يرث منه، أو بغيره، أو بغير ذلك، يعني أي مباشرة، سواء كان بالمباشرة أو كان باشر قتله بنفسه أو تسبب بقتله، خطأ كان أو عمدا، يعني حتى لو قتله خطأ لا يرث منه، سواء كان القتل خطأ أو عمدا، مباشرة كان أو سببا، يعني باشر القتل بنفسه أو تسبب في قتله. قال: مثل أن يشهد عليه بما يوجب القصاص، حتى لو شهد عليه شهادة ويعني ثبت القصاص بهذه الشهادة، فإنه هذا الابن مثلا الذي شهد على أبيه بما يوجب القصاص لا يرث منه. أو حفر بئرا فوقع فيها، هذا تسبب فلا يرث منه. قال: والحاصل أنه لا يرثه متى كان له مدخل في قتله بأي طريق كان، لأنه هنا يعني يصدق عليه أنه قاتل، يعني سواء بالمباشرة أم بالتسبب، والقاتل لا ميراث له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، وفي رواية: ليس لقاتل شيء. هنا قال: الثاني الكفر، فلا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم، ولا يرث الكافر الحربي إلا من الحربي، وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فيتوارثون بعضهم من بعض، وإن اختلفت مللهم ودارهم فلا يرث. هنا فلا يرث في نسخة عندك أبو بالنسبة للمرتد في ذكر تحت وأما المرتد فلا يرث في النسخة هنا، وأما المرتد فلا يرث ولا يورث. طيب سقط من فالمانع الثاني من موانع الإرث الكفر، الكفر. فكذلك قال فلا يرث مسلم من كافر، لا يرث مسلم من كافر، يعني لو كان الأب كافرا والابن مسلما فمات الأب فإن الابن لا يرث من هذا الأب الكافر، ولا كافر من مسلم، كذلك الكافر لا يرث من المسلم. الأب مثلا كافر والابن مسلم فمات الابن، فهذا الأب الكافر لا يرث من ابنه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال ولا يرث الكافر الحربي إلا من الحربي، ولا يرث الكافر الحربي إلا من الحربي، يعني حتى لو اختلفت داراهما. وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فيتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم ودارهم، لأنهم كالملة الواحدة. وأما المرتد فلا يرث ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام الذي يقر عليه ولا يقر على الملة التي انتقل إليها، فيكون مال المرتد فيئا لبيت مال المسلمين. نعم. قال والثالث الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث، ومن بعضه حر لا يرث لكن يورث بما جمعه ببعضه الحر. نعم. الثالث من موانع الإرث الرق، فالرقيق لا يرث ولا يورث. لا يرث الرقيق لأنه لا يملك، هو مملوك، ولا يورث لأنه لا مال له. ومن بعضه حر لا يرث، يعني المبعض، بعضه حر وبعضه رقيق، هذا لا يرث لكن يورث بما جمعه ببعضه الحر. ما جمعه ببعضه الحر هذا ملكه تام عليه، يعتبر ملكا له، فيورث هذا الذي جمعه ببعضه الحر، لأن السيد الذي يملك يعني جزء منه لا يملك الجزء الحر ولا يملك ما ملكه بجزئه الحر. نعم. قال الرابع استبهام وقت الموت، فإذا مات متوارثان بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما لم يرث أحدهما من الآخر. نعم. المانع الرابع من موانع الإرث استبهام وقت الموت، يعني عدم معرفة السابق من يعني الوارث أول. فإذا مات متوارثان، يعني أحدهما يرث الآخر، مات معا بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، يعني من الذي مات قبل الآخر، لم يرث أحدهما الآخر لعدم تحقق حياة كل منهما عند موت الآخر. ومن شروط استحقاق الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا يعني أحد الشروط. الإرث يتوقف على شروط ثلاثة: تحقق موت المورث، يعني موته حقيقة كان يعني شوهد ميتا، أو إلحاقه بالأموات، تحقق الموت أو إلحاقه بالأموات حكما مثل المفقود الذي يحكم القاضي بموته، طبعا يجتهد ويحكم بموته، فهذا يلحق يعني بالميت، أو يعني يلحق بالأموات تقديرا كما في جنين يجب له غرة إذا انفصل هذا الجنين بجناية على أمه، فهنا يقدر أن الجنين يعني انفصل حيا، يعني عرض له الموت، أنه كان حيا فعرض له الموت، يقدر ذلك حتى تورث عنه الغرة. الشرط الثالث تحقق حياة الوارث، أو الشرط الثاني تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، والشرط الثاني تحقق حياة الوارث عند موت مورثه. هنا أيضا تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما، يعني حكما يعني يلحق الوارث بالأحياء، أو تقديرا مثل الحمل، الحمل يرث، طبعا الحمل عندما ينفصل، عندما ينفصل وبه حياة مستقرة، فهنا يعني تقدر حياته فيرث. الشرط الثالث يعني من شروط الإرث العلم بالجهة، العلم بالجهة المقتضية للإرث يعني تفصيلا، وهذا طبعا يختص بالقاضي أنه يعرف سبب أو جهة الإرث من جهة القرابة أو من جهة النكاح أو من جهة الولاء، هذا يختص، هذا الشرط يختص بالقاضي. نعم. قال: فصل في ميراث أهل الفروض، أعني الفروض الستة المذكورة في القرآن، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. هذا الفصل في ميراث أهل الفروض، طبعا الفروض جمع فرض بمعنى الأنصباء، فقال: أعني الفروض الستة المذكورة في القرآن. قال ذلك يعني أعني الستة المذكورة في القرآن احترازا بذلك عن ثلث ما يبقى في بعض المسائل الجد مع الأخوة، يأخذ ثلث أحيانا، يأخذ ثلث الباقي، وكذلك عن ثلث الباقي في مسألة الغراوين، يعني عندما الغراوان يكون الأب والأم وأحد الزوجين، أب وأم زوج أو أب وأم زوجة، هذه الغراوان، فهنا الأم تأخذ ثلث الباقي، وطبعا هذا ثلث الباقي لم يذكر في القرآن وإنما هو عن طريق الاجتهاد، فلذلك المصنف هو أحيانا يكون السدس حقيقة، لكن هو تأدبا مع القرآن يقال ثلث الباقي، وطبعا يعني يصار إلى ذلك كما سيأتي في مسألة الغراوين، حتى يعني لا تأخذ أكثر من الأب، لأن الأب ذكر وهي أنثى، وورد للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ ثلث الباقي ليأخذ الأب هنا يعني ضعفا، فثلث الباقي هذا لم ينص عليه في القرآن وإنما هو بالاجتهاد، فلذلك المصنف قال: أعني الفروض الستة المذكورة في القرآن احترازا عن ذلك. وهي يعني هذه الفروض المذكورة في القرآن: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. قال: وهي لعشرة، الزوجان والأبوان والبنات وبنات الابن والأخوات والجد والجدات والإخوة والأخوات من الأم. فأما الزوج فله النصف مع عدم ولد أو ولد ابن وارث، وله الربع مع الولد أو ولد الابن. وأما الزوجة فلها الربع مع عدم الولد أو ولد ابن وارث، ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن. وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن. وأما الأب فله السدس مع الابن وابن الابن، فإن لم يكن معه ابن ابن فهو عصبة كما سيأتي. نعم. شرع في بيان هذه الفروض قال: وهي لعشرة، يعني هاي الفروض المذكورة مستحقة لعشرة أشخاص. الزوجان، طبعا الزوجان يعد اثنين، كان نقول واحد اثنين، الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والبنات وبنات الابن، والأخوات والجد والجدات، والإخوة والأخوات من الأم. طبعا الجدات سواء قلنا من جهة الأب أو من جهة الأم، والإخوة والأخوات من الأم. طبعا هو قال والأخوات والجد والجدات والإخوة والأخوات من الأم. الإخوة والأخوات من الأم هم يعني الذين يرثون بالفرض، أما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب هم ليسوا من ذوي الفروض، لا يرثون بالفرض وإنما يرثون بالتعصيب. أما الإخوة والأخوات من الأم هم الذين يرثون بالفرض، إذا عند الانفراد يرثون له السدس، وعند العدد يعني أكثر من اثنين، اثنين فأكثر، يرثون الثلث. قال: فأما الزوج فله النصف، يعني فرضه النصف مع عدم ولد أو ولد ابن وارث، يعني هذا مقيد، النصف مع عدم الولد. طبعا الولد يشمل الذكر والأنثى، مع عدم ولد أو ولد ابن وارث، يعني إذا كان للزوجة ولد بمعنى ابن أو ابنة أو بنت، فالزوج لا يرث النصف سواء كان منه أو من غيره، ربما تكون هي متزوجة من آخر ولها مثلا أولاد، فهنا الزوج لا يرث النصف ولو لم يكن له منها ولد. إذن مع عدم وجود ولد أو ولد ابن وارث، طبعا هذا قيد أيضا كلمة وارث، يعني فرع وارث. أما لو مثلا لها الزوجة مثلا ابن بنت، ابن بنت، هذا فرع لكن هذا ليس بوارث، هذا من ذوي الأرحام، ابن بنت، هذا وان يقال له ولد مثلا أو فرع لكنه ليس بوارث. هنا وكذلك لو قام به مثل سبب من مانع من الموانع التي تمنعه من الإرث، هنا يعامل كأنه أيضا غير موجود. وله الربع، أي للزوج مع الولد، مع وجود الولد أو ولد الابن، يعني ابن ابن أو ابن لزوجته ابن أو ابن ابن، فهنا الزوج يرث الربع لا يرث النصف. وأما الزوجة فلها الربع مع عدم الولد أو ولد ابن وارث، كذلك ترث الربع عند عدم وجود الولد لزوجها، يعني سواء كان أيضا نقول منها أو من غيرها، إذا كان له ولد هي لا ترث الربع وإنما ترث الثمن، مع عدم وجود الولد أو ولد الولد طبعا بشرط أن يكون وارث، فهنا الزوجة يفرض لها الربع ولها الثمن، يفرض لها الثمن مع الولد أو ولد الابن. نعم. وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن، يعني يشتركن في ذلك. إذا كان له مثلا زوجتان وليس له ولد ولا ولد ولد، يرثن الربع، يتقاسمنه بالسوية، زوجتان أو ثلاث أو أربع يرثنه بالسوية. للزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن، يعني ليس كل واحدة منهن نعطيها ربع أو نعطيها ثمن، لا، يشتركن في الربع أو في الثمن. وأما الأب فله السدس مع الابن وابن الابن، يفرض له السدس مع وجود الابن وابن الابن. فإن لم يكن معه ابن، مع الأب لم يكن ابن ولا ابن ابن، فهو عصبة. الأب يكون عصبة، يعني يأخذ الكل كما سيأتي. لكن أحيانا مثلا يكون مثل معه بنات مع الأب أو بنات ابن، فهنا صاحبات فرض هنا، وهو يأخذ هنا فرضه السدس لوجود الفرع الوارث، يأخذ السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا، يعني ما زاد. نعم. قال: وأما الأم فلها الثلث إذا لم يكن معه ولد، ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، ولا اثنان من الإخوة والأخوات سواء كانوا شقاء أو لأب أو لأم، ولم تكن في مسألة زوج وأبوين ولا زوجة وأبوين. فإن كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات فلها السدس. نعم. وأما الأم فلها الثلث، يعني فرضها الثلث إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى. إذن وجود الولد أو ولد الابن يحجبها من الثلث إلى السدس، عدم وجود ولد أو ولد ابن سواء كان ذكرا أو أنثى فهنا يكون فرضها الثلث. ولا اثنان من الإخوة والأخوات، يعني أخ واحد ما يحجبها من الثلث إلى السدس، أما اثنان فأكثر يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا يعني الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. ولم تكن أيضا في مسألة زوج وأبوين، زوج وأبوين، زوج أب وأم، ولا زوجة وأبوين، هذا الغراوان تسمى. نعم. فإن كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات فلها السدس، فلها السدس. وذلك لقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة جمع، فيعني الجمع يطلق على الاثنين فأكثر، يعني أقل الجمع، طبعا اللغة يقولون ثلاثة لكن هنا أقل جمع يقول عند الفقهاء اثنان. فإخوة إذا كانوا اثنان، اثنين فأكثر، فالأم هنا لا ترث الثلث وإنما ترث السدس. وكذلك في مسألة الغراوين، زوج وأبوين وزوجة أو زوجة وأبوين، هنا الأم لا ترث الثلث وإنما ترث ثلث الباقي كما سيأتي تفصيله. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.